جمور يذره ضعن منها لقيتي زينب الحارة زمان أول نزل في الذاكرة بكبرة الشرف لطول وعود الواف والذكرى ريد أسأل وخاف إن الجمور يضرب ضعن منها لقيتي زينب الحور زمان أول نزل في الذاكرة بكبرى الشرف لطول وعود الواف والذكرى عرفتيها النحيلة الصابرة الكبرى عرفتيها الملامح كلها متغيرة عرفتينا النحيلة الصابرة الكبرى عرفتينا الملامح كلها متغيرة وشي محاجرها الذي غارت لو الشاب النبات فيها وش اللي عرفت بينا محاملنا محاملنا وأغالينا أسأل ضعن منها عرفتيها عرفتيها من الدمع اللي يتكسر لو الوقفة وكأنها المرتضى حيدر من الحسرة على اللي بكار ضل راحوا لو الردوا ثكال عليها تتحسر عرفتيها من الدمع اللي يتكسر لو الوقفة كأنها المرتضى حيدر من الحسرة على اللي بكار بلا راحة طويل رادة كان عليها تتحسر سألتيها وأجابت لا لما تصور لأن زينب ما تقدر حتى تتذكر سألتيها وأجابت لا لما تصور لأن زينب ما تقدر حتى أظن من شافت الحورة الفضيل بيدك شفتتها تمثل بالفضله وهلت منها عبرتها يا ظلم شافة الحارة الفضل بيدك شفتته تمثل بالفضل وهلت منها عبرتها لئن زينب على الوافي ما تتصبر لئن زينب على الوافي ما تتصبر ورد اسألك يا صبور الكتومة شل سوى موت القمر في الأمومة ورد اسألك يا صبور الكتومة شل سوى موت القمر في الأمومة أدري اللي شغل حشاها لكن هذا الظن ظناها يعني عن هالألم سؤالي حالة سمعتي أدري اللي شغل حشاها لكن هذا الظن ظناها وش كثر قلبك بحزن فرفار والتهاب جمره وعالقمر قلبك اللي تكسر وقع من صدره وش كثر قلبك وش كثر قلبك بحزن فرفار والتهاب جمره وعالقمر قلبك اللي تكسر وقع من صدره راح القلب والصبر من عليها وبلا شعور الفضل من ايديها طاح القلب والصبر من عليها وبلا شعور الفضل من ايديها ونادت هذا بحي فؤادي بالله خبروني عن مرادي لحسين طاح بأيادي وادي لحسين طايح بأي وادي يفتح باسي ولا نادت يا ذبحي فؤادي بالله خبروني عن مرادي للولي وعمره بس يطر عيني يرفع لراسي حضرة الزهرة الفضل وامه وكل خواته للولي وعمره بس يطر عيني يرفع لراسي حضرة الزهرة حضرة الزهرة حضرة الزهرة وسيلة الكل حوايجنا وعقيدنا.